شرب يسلكني من هدو وشرب تبلادي انا غنية صالحي مشي ليا لي عشرني غي شوية يعرف العقلية البرد اللي فيهم ويغيروا مسيادهم ويغيروا يغيروا واش ما ندير يغيروا ينلبس لا يغيروا حوسنا لو نقوموا بغيرو غيرو آه ربي ستيديو فولا بريزو شابيلو لاكومو بأمينو وملح المختار محمد حبراوار آه لاكومو كاين اللي زعنا فرحة كاين اللي كيفي جر جرة خربتوني في حياتي خليتوني خيمتي يا كحنين القلوب ما خليتوني شتوم كاين اللي سهرة فرحة كاين اللي كيفي مردة خربتوني في حياتي خليتوني خيمتي واش ما ندير غيرو ينلبس لا غيرو